إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها واغتنم تلك الأوقات والساعات عسى أن يغفره الله عز وجل وأن يقيه النار وما فيها من النفحات، عسى أن ينال بذلك الدرجات. إن الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، وقد اختار الله عز وجل الأشهر الحرم ففضلها على باقي الأيام، واختار من الأشهر الحرم شهر ذي الحجة ففضله على باقي الأشهر الحرم، ثم اختار من شهر ذي الحجة عشرة أيام جعلها أفضل أيام العام على الإطلاق. عشرة أيام جعل وعظم فيها شأن من تأتي عليك أيام كهذه شيء. أنا رجل أصلي أتصدق أفعل وأفعل، فأنا على ما أنا عليه، ولا يغيب لهذه الأيام وزني، وليس ذلك المراد، بل المراد أن تفرح بهذه الأيام، المراد أن تستشعر بتلك الكلمة، المراد أن تتجهز وأن تشعر بيتك أهلك أبنائك أنه قد أقبلت علينا أيام عظيمة، أنه قد أقبلت علينا مواسم مباركة، ومن حرم في هذه الأيام فقد حرم هو المحروم حقا، ومن رحم في هذه الأيام فهو المظلوم حقا. فإن استشعر العبد ذلك وأشعر أبناءه وبيته بذلك واستعد واهتم فذاك هو السعيد حقا، لأن ذلك يبعث في نفسه ألا يضيع منها وقتا وألا يكون فيها من المغبونين. كإنسان في دنيا له مواسم في تجارته، فالناس يقولون من لم يربح ويكسب في هذا الموسم فمتى؟ يعني إنسان طوال العام لا يستطيع البيع والشراء والسوق راقي، فأتت عليه أيام هي بالنسبة للناس موسم ولكل تجارة مواسمها، فالناس فيها يجتهدون، والذي كان يشتكي من وقف الحال إذا بالأمر يمشي وإذا به يبيع، والبضائع المخزنة والسلعة والسلع الراكنة إذا بها تباع، حتى يقول الناس الذي لم يبع في هذه الأيام ما باع قط، لأن الناس يبيعون ويشترون والسوق يجري. فهذا في حال الناس في الدنيا، كذلك في مواسم الصاع، من لم يربح في هذه الأيام فمتى يربح؟ ومن لم يتزود فيه من عادل فهو على بعده لا يربح. أيام عظيمة. فأول خطوة تقوم بها اليوم أن تشعر نفسك وأهل بيتك أن العشرة قد أقبلت، وأنها تبدأ في الغد إن شاء الله تعالى، وأننا لابد أن نتجهز لها، وأن نعد لها العدة، وأن نضع لأنفسنا برنامجا، وأن نرفض عن أنفسنا الكسل والفتور. الأمر الثاني توبة صادرة لله عز وجل، توبة تجب ما قبلها، تكفر الذنوب والسيئات. فقد مضى بنا بعد شهر رمضان أوقات قد غفلنا فيها عن طاعة ربنا عز وجل، ونسينا فيها ما كنا نقوم به في أيام شهر رمضان إلا من رحم الله. والعبد ينبغي عليه أن يتوب إلى الله دائما وأن يجدد توبته، لا يستثنى من ذلك أحد طائعا كان أو فاجرا. فالإنسان ينبغي عليه أن يتوب كما قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والعبد إن تاب تاب الله عز وجل عليه، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فربنا غافر الذنب وقابل التوب سبحانه وتعالى، يقول في الحديث القدسي: يا آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك في شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سبحانه التواب غفور فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسنون فمن الذي يدعو ويرجو المجرمون ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجبل عفوك ثم إني مسلم أذنب عبد ذنبا فقال فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خيرا لو صدق الله لكان خيرا له أن بلغه ما يريدون وأعانه على ما يريدون لو صدق الله لكان خيرا له أن تقبل منهم عمله وصدقه لو صدق الله لكان خيرا له إذ أنهم إن حجبهم عن هذا موت أو مرض أو سفر فإن الله تعالى يكتب لهم أجر ذلك فالصدق منجاة لصاحبه على عمل الأحوال كذلك من الأعمال التي ينبغي على العبد ويتأكد عليه القيام بها في هذه العشر ذكر الله عز وجل قال الله تعالى ولذكر الله أكبر قال جمهور المفسرين لذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه فإن أنتم ذكرتم ربكم ذكركم ربكم سبحانه فاذكروني أذكركم وذكره لك يا عبد الله خير وأعظم بكثير من ذكرك أنت فليس الشأن أن تذكر إنما الشأن كل الشأن أن تذكر لذلك قال في الحديث القدسي أنا عند ظني عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ غير منه وقد عظم الله عز وجل شأن الذكر في هذه الأيام خاصة وإن شئت قلت إن هذه الأيام العشر وأيام التشريق هي أيام ذكر لله عز وجل ورد في حديث ابن عمر وجاء كذلك رواية من حديث ابن عباس زيادة فأكثر فيهن من التهليل والتسبيح والتكبير وهي زيادة لا تصح لكنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا كما رواه البخاري معلقا في صحيحه أنهما كانا يخرجان في أيام عشر من الحجة إلى السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهم وهذا ما يقال له تكبير مطلق فالتكبير نوعان تكبير مطلق وتكبير مقيد أما التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات المكتوبات في جماعة فإنه يبدأ بالفجر أو بعرفة إلى آخر أيام التشريق وأما التكبير المطلق فإنه يبدأ من أول أيام العشر من ذي الحجة يكبر الإنسان في أي وقت وفي أي مكان يكبر ويجهر بالتكبير أحيانا ويسر به أحيانا حسب استطاعته يكبر صيغة من صيغ التكبير الواردة وأي صيغ أتى بها فهو حسن الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أو كما أراد ابن الصيغ ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وإن العبد إن كبر كما جاء في الحديث الذي صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى أن العبد إذا قال سبحان الله كانت له به 20 حسنة ومحيت عنه 20 سنة فإن قال الله أكبر كتبت له 20 حسنة ومحيت عنه 20 سنة فإن قال لا إله إلا الله كتبت له 20 حسنة ومحيت عنه 20 سنة فإن قال الحمد لله رب العالمين من تلقاء لنفسي كتبت له 30 سنة ومحيت عنه 30 سنة. فأكثر في هذه الأيام من التكبير عن الذكر عاما ومن التكبير خاصة. اجعلها أيام ذكر لله عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله له مغفرة وأجرا عظيما ويذكر الله في أيام المعلومات على ما رزقه من بهيمة الأنعام. والأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة ولا يقيد ذلك بوقت ذبح بهيمة الأنعام كما قال العلماء وإنما ذلك يبدأ من أيام العشر شكرا لنعمة الله عز وجل. كذلك من الأعمال التي ينبغي على العبد الحرص عليها الصيام. هل يشرع للعبد الصيام في العشر من ذي الحجة أم لا يشرع؟ هل صح في الصيام بخصوصه الحديث؟ أقول والله المستعان إن الصيام عمل من الأعمال الصالحة بل من أجل الأعمال الصالحة. فالصيام عبادة السادات وعبادة السادات سادات العبادات. الصيام عمل اختص الله عز وجل به لنفسه فكل عمل بهذا ما إلا الصيام فإنه لوالده. وعلى ذلك يكفر في قوله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام وهو من جملة الأعمال الصالحة. أما ما ورد عن أم المؤمنين عائشة كما في صحيح مسلم أنها ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم صام العشر فلعلها لم تره صام العشر كلها وصام بعضها. ثم إنها في نفيها قد تكون غاب عنها بعض الأيام ولا يلزم أن تكون مطلعة عليه كل ليلة. ثم إن السنة إما قولية أو فعلية والصيام ثابت بالسنة القولية في ضمن قوله العمل الصالح فيها أحب إلى الله. وما ورد أنه صلى الله عليه وسلم صام التسع من ذي الحجة فلا يصح والله أعلم. وإن حسن بعض أهل العلم بعض الأحاديث فإن هذه الأحاديث لا تخلو من مقام. والمراد بالصيام هنا صيام التسع. أما اليوم العاشر هو يوم المحن ويوم العيد لا يصح صومه. وأما اليوم التاسع فهو يوم عرفة وحسبكم به من يوم. أقول قولي هذا وأستغفر. وحافظ على الصلاة في وقتها في جماعة واحرص على صلاة الفجر فإن الله عز وجل عظمها وقرنها في القسم مع العشر من ذي الحجة، فقال والفجر وليال عشر. من العلماء من قال والفجر أي وصلاة الفجر، ومنهم من قال والفجر أي جنس الفجر، ومنهم من قال وقت الفجر. فصلاة الفجر معظمة عند الله، وكذلك حرص أخي الحبيب على النوافل والسنن الرواتب التي تكون قبل الصلاة وبعدها، ركعتين قبل الفجر وأربع قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. فتلك 12 ركعة من صلاها في يومه وليلته بني له بيت في الجنة، أعانه الله وإياكم على ذلك. احرص كذلك على بر والديك وصلة رحمك والإحسان إلى جارك، كن حريصا كذلك على كتاب الله تعالى، فما تقرب العبد إلى الله بمثل ما نزل من الله عز وجل ولا تكلم به. وإن العبد ليرتفع ويزداد إيمانه بكل آية يقرأها، كذلك إن استطعت أن تضحي فافعل، فإنها شعيرة عظيمة من الشعائر التي شرعها الله عز وجل لأمته. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على هذه الشعيرة يقيمها في كل عام، وكان يضحي عنه وعن أهل بيته. فإني نويت الأضحية سواء اشتريتها أو لم تشتريها لكنك ناول لها، فأمسك عن شعرك وعن أطفالك في أيام العشر، كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقبلت العشر أي ذي الحجة وأراد أحدهم أن يضحي فلا يأخذ أو لا يمس من شعره ولا من بشره شيئا، وعليه لا يأخذ من شعر رأسه ولا من شعر جسده من الإبط أو العانة أو غير ذلك، ولا يأخذ من أطفاله. فمن حكمة في ذلك قيل: الحكمة أن الحجيج وإن وفقه الله للحج فإن العبد في إقامته في بلدة يستطيع أن يشابهه بوجه إلى الشمس، فهم يهدون وهو يضحي، وهم يحرمون فيمتنعون ويحضر عليه الأمور وهو يشغله في جزء من ذلك حتى يحصل أجرا كأجره وحتى يتذكره كذلك فيعظم ما هو عليه من عباده. ثم إن العبد يضحى فإنه يضحي بالأضحية من بهيمة الأنعام: الإبل ثم البقر ثم الغنم، هكذا ترتيبها في الأفضلية لمن استطاع عند جمهور العلماء. ومن ضحى بكبش أو بشاة فهو أفضل من سبع بقرة أو سبع جمل، فإن الإنسان يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيشتركون معه في الثواب، لكنه في البقر أو في الإبل يشرع للسبعة أن يشتركوا في بقرة أو في جمل واحد لكل واحد سدس، أو أقل من سبعة أن يشترك أربعة لكل واحد ربع، أن يشترك ثلاثة لكل واحد ثلث، أن يشترك اثنان لكل واحد نصف. هذا جائز كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه. يضحي بالإنسان الأضحية التي بلغت السن، فالإبل لا تقل عن 5 سنين، والبقر والماعز لا تقل عن 7 سنين، وأما الغنم فإنها أقصد بالغنم الضرب، فإن العلماء منهم من قال أقلها سنة ومنهم ومنهم من قال أقلها ستة أشهر وجمهور أهل اللغة على أن أقلها سنة. فإن جاءك إنسان ممن يبيعه هذه البهائم فقال هذه البقرة لم تتجاوز سنة لكنها فيها من اللحم الكثير الوفير قد تفوق غيرها مما تجاوزت سنتين فلا تضحي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضحوا إلا بتنة. فعليك أن تمتثل أمره ولا تستحسن من عنده، لا تضحي بالبعيمة البينة عيبها، فلا تضحي بالمريضة البين مرضها، ولا بالعوراء البين عورها، ولا بالعرجاء البين عرجها، ولا بالعجفاء التي لا تنبغي، وأولى من ذلك العمياء فلا يجوز التضحية بها، أو الكسيح لا يجوز التضحية بها، والعجفاء هي التي ذهب مخ عظامها أي النخاع فصارت هدية، فهذه العيوب تؤثر في اللحم وفي البصر، والله عز وجل قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أخلصوا لله عز وجل في صدقاتكم وأضحياتكم، ووزعوا منها على الفقراء والمساكين والأرحام والجيران، وأطعموا بها إلهكم. وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق. الأضحية شهرها عظيم، فاحرص عليها، وفقنا الله وإياك لما ارتضيت. وأما عن حج بيت الله الحرام فإخواننا ممن أراد الحج، منهم من سافر ومنهم من يتجهز للسفر، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منهم، وحتى يكون حجهم مبرورا لا بد أن يخلو من اللغو والفسوق والجدال والمعاصي، وأن يكون على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبتسلين فيه الواجبات منقطعين فيه عن المحرمات، مخلصين لله عز وجل. وأما عن القاعدين من سالنا فإن عزاءنا وإن كانت القلوب تتفتر وتشتاق للذهاب لحج بيت الله، إلا أن عزاءنا أن الله جعل القاعدة شريكا في الأجر للسائر إلى الحج طالما صدقت نيته في ذلك وأقعده العذر. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا، ومن أقام على عذر كمن راح. أسأل الله تعالى أن يبلغنا أيام العشر من ذي الحجة، وأن يجعلنا في هذه الأيام من المقبولين المفلحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مخبتين، إليك أوائين مريدين. رب تقبل توبتنا، واقسم حوبتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم طهر قلوبنا، واسلل سخيمة قلوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، في الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله.